فتح للمصحف وقراءة فيه نعمة، تدبره نعمة، تلاوته نعمة، مراجعته هذه النعمة التي ينبغي أن ينصرف إليها ذهنه، نعمة وجود العلماء. يعني إحنا الآن بنقول شيخ أسامة ربنا يتم شفاه، ربما كان يعني الإنسان يحرم وجود العالم ووجود العابد بذنبه، كذلك يعني نرى أن ما حل بالشيخ وبغيره من علمائنا بما كسبت أيدينا نحن، إحنا ما نستاهلش يكونوا وسطينا ولا نستاهل يكونوا بينا، فنرى أن كل ذلك عقوبة، أن كل ذلك عقوبة من الله عز أن كل ذلك عقوبة من الله عز وجل لأمثالنا، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فصل من عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أطاحت أو أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانة، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف، فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، يعني جاء ملك الموت، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطب، يحسب كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه، فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. بذا قضى الله بين الناس مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قراني. وطبعا في الحديث وعزته وجلالي وجلالي لا أجمع لعبد بين أمنين ولا خوفين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وطبعا يا جماعة هنا بيقول إن من عقوبات المعاصي الخوف الذي يكون في قلب العاصي، هذا إن بقي في قلبه نوع حياة، وإلا فإن مات القلب فربما يأتي العاصي المعصية تلو الأخرى ولا يشعر بشيء، ليه؟ قلبه ميت خلاص، وما لجرح بميت يلامه. فصل من عقوباتها أنها توقع الوحشة، يعني لو شعرت بهذا الخوف فصحيح المفروض تبقى قلقان لأنك على المعاصي، لكن أبشر فقلبك ما زال فيه حياة خلاص. فصل من عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبينه وبين الخلق وبينه وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين، فلو نظر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف، فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب، وكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة، ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. يبقى القرب والبعد ليس القرب والبعد المكاني، وإنما قرب وبعد حسي أو معنوي، عفوا قرب وبعد معنوي، يعني تشعر به القلوب، وإن كان حبيبك في يعني أبعد ما يكون عنك. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر، ولا تجد أحدا يلابس شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. طبعا يا جماعة احنا برضو يعني كررنا مرارا من قبل، ربما بعض هذه المعاني لا نشعر بها او لا نكاد نراها لانها شملت اكثر الخلق، ونادرا ما تجد يعني الان انسانا في الانس، يعني معنى الانس بالله ده يعني كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل 100 تلاقي فيهم واحد مثلا، اذا ما كانش كل اكتر كمان خلاص. فلان هذه الامور قد شملت الخلق، فانت خلاص انت تبص لكل حواليك تلاقيهم في نفس احوالك، فتبقى مستغرب ايه الوحشه دي، لان كلنا في الوحشه وكلنا في الغفله وكلنا في هذه الامور الا من رحم الله، الا الواحد بعد الواحد يعني. فده مش معناه ان الوحشه مش واقعه، فتقول كلام ابن القيم ده ما لا مش واقع، نقول لك لا انت اللي مش فاهم، بس هو واقع لكن واقع في عموم الخلق، ولذلك انت ما تستغرب ما يعني ايه ما تحسش ان في شيء مستغرب لانك مش شايف غيره. واضح يعني فين الان الانسان اللي بيفر من جلسائه مثلا، ليه يريد ان يختلي بربه ويرى الانس في ذلك ويرى اكمل النعيم وأتم اللذة في أن يخلو بربه، ده كل فين وفين لما تلاقيه. يعني وأنا أحسب شيخ أسامة من هؤلاء، شيخ أسامة عبد العظيم، والله لولا أن المقام يعني مقام ذل بين يدي الله عز وجل ومقام افتقار إليه يعني لتكلم يعني المرء فيه كثيرا، لكن هو ذلك هو مقام الإفلاس الآن. يعني نسأل الله جل أن يشفي أسامة عبد العظيم لأنه عبده فقط لا لأي شيء. فشاهد يعني الإنسان لأنه ما يعني يمكن منا اللي عاش حياته كلها ما شافش المعاني دي أصلا، فيحس ان الكلام فيه مبالغة. وهنا ابن القيم يا جماعة لو تلاحظوا بيتكلم عن الحاجات دي وكأنها شيء مسلم بيه، يعني ما اسهبش فيها ولا ناقش ولا قعد يعني يذكر الأدلة وكذا وكذا، وكأنها مسلمة عند ابن القيم وعند من عاصر ابن القيم. يعني ما يجي ابن القيم يقول ايه وقوع الوحشة مش محتاج يتكلم كتير، احنا دلوقتي شوفوا خدنا كام دقيقة بنتكلم بس عشان نقول يا جماعة والله الموضوع ده حاصل. ليه؟ لأن ابن القيم في عصره لما كانت تقع الوحشة يعني يشعرون بها، احنا الآن تقع الوحشة وتقع الغفلة ومحنا جريانين. قال من عقوباتها أنها تصرف القلب، من عقوبات المعاصي أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وأدواؤها، ولا دواء لها إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا دواء للقلوب إلا ترك المعاصي يعني. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد، يعني كاد أن يقتل. هنا مين اللي أجمع؟ مش إحنا، مش الناس اللي شبهنا، أجمع السائرون إلى الله. ان القلوب لا تعطى مناها حتى تصل الى مولاها. يعني ما تجيش تقول ايه، طب انا بقى يعني قلبي اعطي مناه بالدنيا وبالتنطيط وبالعربيه وبالفيلا نقول ما انتش من السائرين الى الله، انت ممن شملتهم الغفله، فما قولك في هذا لا وزن له ولا اعتبار به. انما نقول اجمع السائرون الى الله ان القلوب لا تعطى مناها حتى تصل الى مولاها. طيب انت ليه حسنك يعني اعطيت مناك؟ لانك يا مسكين لم تذق بعد هذه اللذه، لذه القرب من الله عز وجل. ولو كانت لحيتك لغايه سرتك، ولو كان نقابك مش مبين منك حتى عنيك، ولا دي يعني هذا شيء وهذا شيء، احنا لا طبعا ما بنستهونش بهذا الهدي الظاهر، لكن السائرون الى الله احوالهم مختلفه خلاص، لان هم ذاقوا هذه اللذه، فهم اللي عارفينها وهم اللي ضايقينها. احنا زي ما قلنا لكم كده، الواحد يعيش ويموت لا داء اللذه ولا اقترب منها اصلا، ويجي في الاخر يقول ايه، يعني يرى قوله شيئا في هذا المجال. لا، قولك لا وزن له ولا اعتبار به. قال: وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيم البت، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. أهو شفتوا بقى، يبقى السائرون إلى الله ذاقوا شيئا آخر مغايرا لما نذوقه نحن من لذات الدنيا. هنا ابن القيم الذي نحسبه ذاق ذاك النعيم او ذاك او ذاق تلك الحلاوة، يعني بيوصف لك الفرق بقى. يا مسكين سامع المتكلم، يا اللي فاكر نفسك ضايق حاجة، بيقول لك الفرق بينها بين اللذة اللي احنا بنتكلم عليها ولذة الدنيا اللي انت، او لذة الامور الدنيوية اللي انت مشغول بيها دي وفاكر نفسك يعني ضايق شيء، بيقول لك: لا يشبه نعيم اهلها نعيم البت، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والاخرة. متخيل متخيل المعنى ده؟ والذي يتكلم في هذا رجل نحسبه ذاق ذاك، يعني واحد داق الاثنين وبيقول لك احنا مش متخيلين ده لاننا ما دقناش، وهذا امر لا يصدق به اهو شوفوا يا جماعه، الا من باشر قلبه هذا وهذا. طب احنا ليه بقى ما احناش متخيلين ده؟ لان قلبنا لم يباشر الا واحدا من الامرين اللي هو ايه، نعيم الدنيا ده. قلبك يفرح ويتنطط كده بفلوس تجيله، بعربية جديدة، بمسكن جديد، تلاقي قلبك فرح وتنطط. لا، التانين دول يبقوا في كآبة وحزن لما الدنيا تتفتح عليهم أصلا، لأن كلما فتحت عليهم الدنيا شيئا أنقصتهم في المقابل شيئا من تلك اللذة التي ذاقوها وعاشوها، ودايما عايشين في رعب أنها تسلب منهم. ولا تحسب أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة؟ الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح ولا في مشكلة عند الناس؟ طيب الصوت واضح الحمد لله. قال: وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد من منه شعبة؟ وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. فكل من أحب شيئا غير الله عذب به 3 مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل أو حتى يحصل. فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته، والتنغيص والتنكيد عليه، وأنواع المعارضات. فإذا سلبه اشتد عذابه عليه، فهذه 3 أنواع من العذاب في هذه الدار. وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده. يعني يا جماعة واضح الكلام هنا، ابن القيم بيقول كل من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد. طب هيعذب به يعني في الآخرة؟ قال لك بيعذب به حتى في الدنيا، ويعذب به في الدنيا ب3 حاجات. أول حاجة عذاب قبل حصوله، أنت بتحب حاجة، الحاجة دي لو ما حصلتهاش أنت معذب إلى أن تحصلها، أو لم تحصلها بقى، يعني تعافر من أجلها ولم تحصلها، فأنت في عذاب لغاية ما تموت. طيب حصلها، حاجتين بقى هيحصلوا وانت محصلها، حاجتين هيحصلوا. اول حاجة انك تبقى خايف من ايه؟ انها تزول عنك، فانت في عذاب الخوف انها تزول عنك. وتاني حاجة وانت محصلها، ولعل ابن القيم يعني لم يشر الى هذا، ان ترى هل يوجد في الدنيا يعني نعيم كامل 100%؟ مش موجود. يعني حتى بعد ما تحصل هذا الشيء لابد فيه من منغصات اصلا، انت بتبقى فاكره شيء ايه يعني سيسلم لك. واي شيء، اي شيء اضربه بقى في ذهنك دلوقتي مثلا، يعني على اللي بنقوله ده، هتلاقي لازم يطلع فيه منغصات. يعني مفيش حاجه كامله 100% في الدنيا، انت قبل ما بتحصلها بتبقى فاكر كده ان الشيء ده لو حصلته بس هو ده اللي انا محتاجه، ومفيش بعد كده تحصله تجد فيه منغصات. خلاص ده حاله حصوله، فادي كمان واحده. طيب وبعدين هذا الشيء قد تسلبه بعد أن حصلته، تسلبه فيشتد عذابك عليه بعد أن ذقت هذا الشيء وربما اعتدت هذا الشيء فيسلب منك. فهذه أنواع العذاب في هذه الدار. طب البرزخ تعذب به عذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده، خلاص يعني راح منك، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، بانت بقى الحقائق في البرزخ. فتقول أنا يعني قعدت أجري واتعب واشتغل واسهر ونام عن الصلوات ونام عن القيام، ويفوتني الخير اللي كان زماني منعم به في البرزخ ده كله ليه؟ علشان أجيب فلوس أجيب بيها عربية، عشان أجيب فلوس اشتري بيها الشقة اللي كنت بحلم بيها، عشان اجيب فلوس اسافر واتنطط، عشان اجيب فلوس مش عارف اعمل بيها ايه، او اقل او اكثر بقى كل واحد ويعني واللي كان بيسعى اليه في الدنيا يعني. ففاتك يا مسكين من النعيم العظيم الشيء الكثير. ليه؟ لانك اشتغلت بضده، اللي هو ايه؟ الحاجة اللي انت كنت بتحبها في الدنيا فعذبت بها دي. وألم الحجاب عن الله، كل ده هيظهر في البرزخ، انت يمكن مش دريان بيه دلوقتي. وألم الحسرة التي تقطع الأكباد، فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، يعني في القبر. يبقى الهوام والديدان عمالة تاكل في جسمك، والهم والغم والحسرة والحزن بيأكلوا في نفسك، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر، عياذا بالله. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطرباه وهو ينازع الموت. ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. وهذا أثر عن أظن شيخ الإسلام إنه لتمر بالقلب يعني أحوال أو أوقات يقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يا جماعة دي ناس شافت يعني ابن القيم شيخه هو ابن تيمية يعني أحد شيوخه وهو وكان من أخص طلابه يعني، فكان بيحكي عنه حاجات زي كده. خلاص ابن تيمية ده اللي هو عاش معظم عمره في السجن، لكن اللذة والنعيم نعيم القلب. ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا. يا سلام، أهل الدنيا دول هم عندهم القصور والعربيات واليخوت والطيارات. يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. سبحان الله. ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. ويقول الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد، يعني العقد الذي باع فيه وهو يرى أنه قد غبن. إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلع فسل المقومين. كلام جميل. يا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن، أنت معك سلعة وما أنتش عارف تمنها إيه، تسأل مين؟ سل المقومين اللي عارفين تمن السلعة اللي معاك، ما تروحش ترميها كده. وغبن كل الغبن في هذا العقد وهو يرى أنه قد غبن. إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلع فسل المقومين. فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يده عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول، وقد بعتها بغايات الهوان. إن الله اشترى من المؤمنين، من المشتري الله، ومن البائع أنت. ماشي، طب وإيه الثمن؟ بأن لهم الجنة. ماشي، إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فصل. ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به وراء تلك المخايل أو المخايل، يعني ظهر على الشافعي النجابة منذ الصغر، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. يبقى احنا اللي حرمنا حفظ المصحف، حرمنا مراجعة القرآن، حرمنا الطلب، نطلب العلم ولا نفهم، نفهم ولا نحفظ، نحفظ فننسى، ننسى فلا نكاد نستذكر، كل ده بإيه؟ بذنوبنا ومعاصينا. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصره، كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب. فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب. يا عزة السلامة يعني ايه؟ يعني السلامة في مثل هذه الحال عزيزة، يعني نادرة مش سهلة. أعمى ماشي في طريق كلها مهالك ومعاطب، فيا عزة السلامة، السلامة في هذا الموطن عزيزة مش سهلة تحصل، ويا سرعة العطب. ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم